القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل يقبل الناقد الفني الكبير السيناريست الأستاذ سمير الجمل أن يخوضه معنا؟ أقبل بالتلاتة. من موقع المتابعة النقدية لحضرتك، هل ترى أن تجربة 15 حلقة أضافت شيئا حقيقيا للدراما المصرية؟ هي العبرة ليست بعدد الحلقات، لكن العبرة بمحتوى الحلقات، فهي دي الفكرة، هي دي العبرة في الموضوع. إيه الجديد في الدراما؟ ولكن حتى نكون منصفين أستاذ سمير، ألا يوجد عمل درامي يمكن أن نقول أنه ثبت حضوره بقوة ويستحق أن يكون من أبرز أعمال هذا العام حتى الآن؟ هو مش عمل واحد الحقيقة، هما ثلاث أعمال. طبعا من حيث الأهمية رأس الأفعى يأتي على رأس القائمة، بحكم أن الموضوع ده ميليشيات الإخوانية طلعوا يقولوا ما خلاص بقى موضوع الإخوان ده بقى مستهلك وقديم، ما فيش حاجة اسمها قديم، بالعكس التاريخ بيقول أنهم بيتلونوا وبيرجعوا مرة تانية ومرة تالتة بأسماء ومسميات أخرى، وده موجود عبر التاريخ كله. العمل التاني اللي كان مهم جدا اللي هو أصحاب الأرض، لأنه قد يكون من الجديد فعلا أنه تخش في أحداث اللي حصل في غزة بتوثيق، وده مهم جدا التوثيق، لأنه كمان أمة اقرأ لم تعد تقرأ، بقت أمة انظر، فإحنا كمان بنكلمهم من خلال الصورة. نمرة ثلاثة كعمل اجتماعي أنا استوقفني كان يا مكان، لأنه الكتابة اللي كتبها شيرين دياب كتابة يعني جيدة جدا، أداء ماجد الكدواني هو أهم ممثل موجود على الساحة وبيتطرق لقضية اجتماعية مهمة جدا وبيعالجها بشكل ناعم وسلس وبشكل جيد جدا يعني. وعلى الجانب الآخر الكاتب الصحفي والناقد الفني الكبير الأستاذ سمير الجمل، هل هناك عمل درامي يمكن أن نقول أنه أخفق فنيا بشكل واضح، سواء بسبب ضعف الكتابة أو الفكرة أو الأداء؟ كارثة كبرى، غياب المؤلف الحقيقي إلا من رحم ربي، يعني في معظم الأعمال هي تكرار لأعمال أخرى. بعض الأبطال زي أحمد العوضي وزي مصطفى شعبان وزي عمرو سعد بيكرروا نفسهم، هو الحكاية البطل وهو شوية عضلات وهو شوية سجن. ناس آخرين زي يعني وأنا صعبانين عليا بحقيقة، يعني ثلاثة كبار وممثلين كويسين جدا، خالد الصاوي ومجد المصري وأحمد عيد في أولاد الراعي، هم مفروش حاجة عن أولاد رزق ده، ونسميه أولاد مقار أحسن من أولاد الراعي، أو نسميه أولاد ترامب، لأن أنا شفت المكتب اللي قاعد فيه خالد الصاوي أحسن من مكتب ترامب. أما الكلام اللي بيحصل ده كله، في حاجة لعنة ماشية في الفن دلوقتي وماشية عند أغلب الناس، لعنة الترند. كل الناس طالعة تقول لك أنا المسلسل بتاعي أعلى نسبة مشاهدة، أنا أعلى أجر، وما فيش حد بقى ما خدش أعلى أجر، وما فيش حد مش ترند غير المتفرج الغلبان اللي قاعد فيه. لكن كل المسلسلات نجحت وإحنا بس اللي سقطنا. برامج المقالب هذا العام أثارت جدلاً وإستعا، بل وصل الأمر إلى دعاوى قضائية من بعض الضيوف. في رأيك هل أصبحت هذه البرامج نوعاً من الإهانة المقنعة للفنان، أم أنها مجرد شكل من أشكال الترفيه يتقبله الجمهور؟ في فرق بين المداعبة أو الحاجة اللطيفة الظريفة أو الهزار الخفيف، وبين السماجة والتطاول والإهانة. دي إهانة مدفوعة الأجر. وبعدين البرنامج ده بقى برنامج ماسخ جدا وهزاره سخيف جدا، والهدف منه إهانة الرموز المصرية وإهانة الفنانين. بس طالما هم رايحين وقبضوا ثمن الإهانة يشبعوا بقى ويصرفوا الفلوس كده في عرق العافية زي ما بيقولوا. الناقد الفني الكبير الأستاذ سمير الجمل، بعد رحلة طويلة في الصحافة والنقد والسيناريو، هل هناك اعتراف مهني أو إنساني تأخر قوله في حياة الأستاذ سمير الجمل، ويرى أن الوقت قد حان ليصرح به. بعد ما كتبت مسلسل عن جمال حمدان هلال يتجه غربا، وكتبت محمد عليه الصلاة والسلام، أو الرواية اللي طالعة إن شاء الله قريب مارية في الحضرة المحمدية، وكتبت عن الوحدة بين مصر وسوريا، في أعمال تعاقدت عليها ولم تظهر للنور، بسأل نفسي هو الغلط فيا ولا الغلط في الناس القائمين على الإنتاج وفي الظروف الإنتاجية وفي العصر اللي أنا عايشه؟ هل أنا قدمت والمطور قدم والحكاية ما بقتش متطورة وأنا شغال بنظام وبور الجاز في عصر الصواريخ والنووي، ولا إيه الحكاية بالظبط؟ الكاتب الناقد الفني والسيناريست الكبير الأستاذ سمير الجمل، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات الصريحة التي أضاءت المشهد الفني والدرامي بعين الخبرة وبمنتهى النزاهة والمصداقية. شكرا جزيلا لحضرتك. ما الاعترافات الجريئة دي هي اللي جايبة لك كافية. كل سنة وانت طيبة. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. Thank you.